الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الحشر، تفسير سورة الحشر من كتاب فتح القدير، آية 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا، نداء الله عز وجل لأهل الإيمان بأشرف نداء: أنت المقصود فأرعها سمعك وبصرك، وقف عندها بقلبك لترى ما أمر الله لك. عاد الخطاب لأهل الإيمان بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال اليهود من بني النضير وحال المنافقين الذين تقربوا وتوددوا إلى اليهود. عاد الحديث إلى أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله، اتقوا الله أي اتقوا عقاب الله، اتقوا عذاب الله، اتقوا غضب الله، واتقوا يعني اجعلوا بينكم وبينه وقاية، حماية تمنعكم من هذا العذاب وهذا العقاب وهذا الغضب. وهذا لا يكون إلا بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه. وهذا هو التكليف، وهذا هو الدين، ولأجل هذا قامت السماوات والأرض: افعل ولا تفعل. فمن استجاب وفعل ما أمر الله به واجتنب ما نهى الله عنه فقد فاز، وإلا فهو من الخاسرين. اتقوا الله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لتنظر كل نفس ولينظر كل أحد ما قدم من الأعمال ليوم القيامة. انتبه، هذا تكليف من الله، هذا أمر. اتقوا وانظروا ما قدمتم ليوم القيامة. افعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، واجلس جلسة مراجعة لترى ما الذي قدم ليوم القيامة، أي من الأعمال. وعبر عنه بقوله غد سبحانه، قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والعرب تكني عن المستقبل بالغد، ولكن التعبير عنه بالغد صحيح المراد به يوم القيامة، ولكن ينبه بذلك على قرب الساعة دي بكرة، القيامة بكرة، القيامة غدا. شوف انت عملت ايه البكرة. وإن كانت كلمة غد تعبر عن مستقبل، لكنها تعبر عن مستقبل القريب جدا، اليوم اللي بعد ده على طول هو الغد، فعبر عن يوم القيامة بأنه يوم قريب. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، كرر الأمر بالتقوى تأكيدا، إن الله خبير بما تعملون. وقلنا الخبرة هي العلم بخفايا الأمور. العلم بالظاهر يسمى شهادة، والعلم بالباطن يسمى خبرة. والعلم على وجه العموم هو العلم، فالله هو الخبير يعني العليم ببواطن الأمور وأسرارها، وهو الشهيد العليم بظاهر الأمور، عالم الغيب والشهادة. والعلم يشملهما. هناك الحكيم أيضا، وهي العلم بدقائق الأمور، من معاني اسم الله الحكيم. ولهذا الأئمة يقولون الأسماء الدالة على العلم، ويجمع لي مجموعة من الأسماء. ما أريد أن أنبه عليه أن خبير يعني عليم بخبايا وبواطن الأمور، فلكل شيء ظاهر وباطن، الذي يعلم ظاهره وباطنه هو الله. إن الله خبير بما تعملون، يعلم أعمالكم الباطنة، عليم بذات الصدور، عليم بما يدور في خلدكم، لا تخفى عليه من ذلك خافية، فهو مجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، في أول النهار يعني وقت قريب من هذا الوقت، فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة تغير وجهه، قوم لا يجدون ما يلبسون، فكانوا إذا اصطادوا صيدا أكلوا منه وأخذوا جلده فتقلدوه كالعباء، هو ده الملابس بتاعته وهو ده أكله، عيش البراري والصحاري. النبي غضب، وهذا أخذنا منه فائدة أن رؤية حال الفقراء مثل هذا الفقر تغير الوجه وتجعل العبد يغضب، إزاي معقول في مسلمين كده؟ تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فرؤية الفاقة تغير الوجه، وهذه سنة. فدخل ثم خرج، أي دخل بيته ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفوه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس ملاحظين ان راوي الحديث كرر هذا الأسلوب، وهذا أسلوب عربي جميل ينبغي أن نتعلمه. ولكن أحيانا الإنسان يغلب عليه أسلوب من الأساليب، فأنا لقطتها من سلوك هذا الصحابي الجليل، مر بينا فين تاني في نفس الحديث؟ أيوة، بل كلهم من مضر. لما وصف القوم هم من مضر قال عامتهم يعني أغلبيتهم من مضر، بل كلهم من مضر، كادت يده أن تعجز عن حملها بل عجزت. ها؟ قال بل عجزت يعني عجزت يده عن حمل صدقة نفسه، صرة كبيرة جدا ثقيلة مليئة بالعطايا. فتتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهبة، وشه منور زي الذهب اللي بيلمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص أو من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الشاهد أنه سمى التصدق مما نعمل لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تصدق رجل خلاص. فإذا معنى انظر ماذا قدمت لغد، يعني هيا قدم من الأعمال ما يصلحك، ما يصلحك أو يصلح لك في غد أي في يوم القيامة. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ملاحظ أن الصورة من أولها يقول الله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الصورة من أولها بتأصل عندك إيه؟ الأمر كله بيد الله والنصر من عند الله. هو الذي أخرج الذين كفروا، أنتم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها إلا بإذن الله، أنتم ما أخذتم شيء، ما أجفتم من خيل ولا ركاب، ده ربنا اللي أفاء عليكم. تمام الله، أما أنا أعمل إيه؟ اتق الله وانظر ماذا قدمت لغد، اتقوا الله وانظروا ها ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله. فالناس قسمان، قسم الآخرة دائما على باله وفي خاطره ويعمل له، وقسم نسي ذلك فأنساه الله نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا يعني كونوا بهذا الحال، ولا تكونوا بهذا الحال الثاني، ولا تكونوا كالذين نسوا الله، تركوا أمره ونسوا نهيه فوقعوا في مناهيه، وما قدروه حق قدره ولم يخافوه، كل ذلك من نسيانهم لله. يبقى نسيان أوامر الله نسيان لله، نسيان شرع الله نسيان لله، هذا كله من عدم تقدير الله حق قدره. نسوا الله، لا تكونوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالناس قسمان، قسم يحاسب نفسه وينظر ماذا قدم بين يديه ليوم القيامة وللساعة، وقسم لا يحاسب نفسه ولا يدخر شيئا لغد، الموضوع ده مش في دماغه، هو ناسي خالص يوم القيامة وناسي رب. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، فكان الجزاء من جنس العمل، فأنساهم أنفسهم. قال معنى أنساهم أنفسهم يعني جعلهم ناسين لها بسبب نسيانهم له، فلم يشتغلوا بالأعمال التي تنجيهم من العذاب، ولم يكفوا عن المعاصي التي توقعهم فيه. ففي الكلام مضاف محذوف أي أنساهم حظوظ أنفسهم، مش انت بتعمل اي عمل عشان تحقق لنفسك الحظ الاعظم، هتنسى أعظم حظ نفسك وهو أن تدخل الجنة. هو إيه يعني ما حصلت مال ولا حصلت عقار ولا حصلت دابة ومركوب؟ إيه يعني؟ لكن الحظ العظيم والفوز الكبير هو أن حظوظ النفس العظمى هي أن تنجيها من النار وأن تدخلها الجنة. فقال لك أنساهم أنفسهم، يعني أنساهم حظوظ أنفسهم، الموضوع اللي هو أنفع شيء له هو نسيه، لأنه نسي الله. قال أولئك، وقال سفيان نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم، نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد. كل هذه من معاني فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الفاسقون. قال أي الكاملون في الخروج عن طاعة الله. إن قلنا فسق يعني خرج، فسقت الرطبة يعني خرجت من قشرتها. أولئك الذين خرجوا عن طاعة الله عز وجل، أولئك هم الفاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عايزين نعمل بقى واجب عمل اليوم لهذا الأمر الرباني، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وده بنسميه التخطيط. الجماعة بتوع التنمية البشرية يقول لك التخطيط، وفي دورة في التخطيط. إيه التخطيط ده؟ عايز ألخص لك أي تخطيط إزاي يكون تخطيط صحيح، كيف يكون تخطيطا صحيحا. بالبلدي كده هتم الآخر. عايز تخطط تخطيط صحيح، هات من الآخر. يعني هات من الآخر، يعني أنت عايز توصل بالعمل ده لإيه؟ إيه الغاية؟ إيه الهدف؟ إيه المطلوب؟ وحط الهدف أمامك ما تنساه، تكون كل الأعمال كل التخطيط للوصول إليه إلى هذا الهدف. خلاص. والأهداف بتقسم إلى أهداف قريبة وأهداف بعيدة. تبدأ بالأهداف البعيدة وتخطط لها بالأهداف القريبة. الهدف البعيد دخول الجنة، والهدف القريب طبعا، والقريب ده بيتفاوت، يومي أسبوعي شهري حولي سنوي عمري العمر كله. كم احنا اخذناه في دورة إدارة الوقت والفوز برمضان. فبتعمل الخريطة بتاعتك اللي هي فيها اليوم هتعمل فيه ايه. شفت انت حتى ما تفتح الجهاز المحمول بتاعك هتلاقي فيه تخطيط للكاليندر بتاعك ده، ان في يومي اليوم ده تعمل فيه، يجيب لك ساعات اليوم 8 9 10 11 12، ومقسم لك تقسيم اسبوعي سبت حد 2 3 4 5 جمعة، وتقسيم شهري الأسبوع الأول والثاني والثالث والرابع وشهر 2 3 4 12 شهر، وتقسيم حولي لقيت سنة 2010 11 12 13. مجموع الوحدات الصغيرة بتعطيك أكبر أكبر أكبر أكبر لغاية لما تحقق الهدف العمري كله. إحنا هدفنا العمري كله هو إيه؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فهذه الآية جامعة لمفهوم أن يخطط الإنسان لعمره كله. وبالتالي حضرتك هتقعد دلوقتي حالا بعد الدرس أول ما تروح، وهتشوف الهدف الأكبر اللي احنا كل هدفنا كلنا، هدفنا كلنا هو دخول الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، مش كده؟ حط ده الهدف. الهدف ده بيحصل بأعمال كثيرة جدا، جملة الطاعات واجتناب جملة من النواهي. اتقوا الله اتقوا الله المتكررة، معناها شوف الأوامر وشوف النواهي، وانظر ماذا قدمت من فعل وترك لهذا الايه الغد القريب جدا. هتجد انك بتقسم هذه الامور على السنين وعلى الشهور وعلى الاسابيع وعلى الايام في كل عباده. مثلا انت حاطط لك هدف قريب في الصلاة اللي هو بيوصلك للهدف البعيد اللي هو دخول الجنة. فانت عامل لنفسك خريطة في الصلاة، عامل لنفسك خريطة في الصلاة، فيه صلوات يومية الصلوات الخمس، فيه صلوات أسبوعية صلاة الجمعة، فيه صلوات حولية صلاة العيدين، صلاة استسقاء، صلاة خسوف وكسوف، تمام؟ فيه صلاة يومية قبل الأسبوعية والحولية اللي هي قيام الليل مع الصلاة الخمس. ابدأ ضبط اضبط هذه الأمور، ده تقسيم. التقسيم الثاني بتقسمها إلى واجبات ومستحبات، فرائض ونوافل، أيضا في اليوم والأسبوع والشهر والسنة. جملة هذه الأشياء تودي أو تؤدي بك إلى الهدف الكبير اللي هو الجنة. ونفس التقسيم ده في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي البر وفي الصلة، هذا هو التخطيط. بدون هذا التخطيط لا تفعل، دون أن تنظر إلى غد تلاقي نفسك بليد كسلان. ها؟ لا، ده العمل اليوم، ده العمل الأسبوعي، ده كذا، ده وظيفة الوقت. فلو ما كنتش عارف وظيفة الوقت ومرتبها، ها؟ هيضيع، ستضيع الأوقات ويضيع العمر كله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إنما هي الأعمال، فعل المأمورات وترك المحظورات، ها؟ حتى تبلغ إلى هذا الهدف الذي نظرت فيه. ولهذا يبدأ الإنسان إخواني، طبعا لما بتخطط التخطيط ده بيبدأ يظهر عندك عقبات، بيبدأ يظهر عندك إيه؟ عقبات، ويظهر عندك حوافز، حاجات هتشجعك على العمل وحاجات ستوقفك عن العمل. شوف العقبات إيه وشوف الحوافز إيه، شوف الإيجابيات إيه وشوف السلبيات إيه، شوف مواضع الضعف ومواضع النقص ومواضع التقصير، تمام؟ وتبدأ تبذل الجهد في ذلك وتصبر، وبهذا يبلغ الإنسان إن شاء الله الجنة. قال الله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أي لا يستوون في الفضل، لا يستوون في الرتبة، لا يستوون في هذا ولا ذاك. طيب، يبقى رب العزة سبحانه وتعالى قسم الناس إلى فريقين، فريق ينظر إلى ما قدم لغد، وفريق نسي الله فأنساه الله نفسه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أخبر بفوز أصحاب الجنة، طب وأصحاب النار ما ذكرهم؟ كأن هذا كالإهمال لهم، كالإهمال لهم، فيثبت مصير أهل الجنة ويترك مصير أصحاب النار، لا يتكلم عنه ولا يذكره. وهذا كثير في القرآن، يقسم الناس ثم يذكر لك مصير أصحاب النعيم ولا يذكر ما يقول إليه أصحاب العذاب أو غير هؤلاء. لماذا؟ حتى يبين لك الإهمال والازدراء والترك لهم، تمام؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أي كأنه يقول لك: فلتنظر ما قدمت لغد واحرص على عمل أصحاب الجنة، وإياك ثم إياك من عمل أصحاب النار، إذ أن أصحاب الجنة هم الفائزون. نجيب الثلاث آيات دول مع بعض تاني: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقفة مع هذه الآية سريعة. الله كرر هذا المعنى في أكثر من آية، لأن الناس في خضم هذه الدنيا قد لا ينتبهون إلى الفرق، ويصير الفرق عندهم والمقارنة عندهم بأمور الدنيا، فيكرر في أكثر من آية، كما قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ما يحكمون لا يستوون. وقال الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات وقال الله ولا الظل ولا الحرور إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء لا يستوون قليلا ما تتذكرون، قليلا ما تنتبهوا وتذكروا هذه الحقيقة، أن التفرقة بين الناس الحقيقية إنما هي بين مؤمن وكافر أو فاسق، هذا هو التفريق الحقيقي. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وهنا قال: لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب الجنة وأصحاب النار، أصحاب الجنة هم الفائزون، فاللهم اجعلنا من أصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوون في إيه يا أخوان؟ في الجزاء، ولا في العمل، ولا في الحال، ولا في الطريقة المسلوكة، ولا في السلوك المتبع، لا يستوون في أي شيء. لكن اللي بيخطر ببالنا وجهتهم مختلفة يا أخوان، اللي بيخطر ببالنا دائما هو المصير النهائي. لا، إنما المصير النهائي كان نتيجة لطبيعة وأحوال وطرق ومسالك سلكوها، وهم ما استووا ابتداء في طرقهم المسلوكة ولا طريقتهم المتبعة. وبالتالي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يلتقيان أبدا في طريق، ولا يلتقيان في صفة من الصفات، ولا في خطة من الخطط، ولا في سياسة من السياسات، تمام؟ لا يلتقيان أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أصحاب الجنة في كل أحوالهم هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لما ذكر أهل الجنة وأهل النار بين عدم استوائهم في شيء من الأشياء، وأخبر عن جلالته جلالة الكتاب، وأنه حقيق بأن تخشع له القلوب وترق له الأفئدة، فقال: لو أنزلنا هذا القرآن الذي بين أيديكم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، أي لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله، أي من شأن هذا القرآن وعظمته وجودة ألفاظه وقوة مبانيه وبلاغته واشتماله على المواعظ التي تلين لها القلوب، لو أنزل على جبل من الجبال الكائنة في الأرض لرأيته مع كونه في غاية القسوة الجبل، ومع كونه في شدة الصلابة وضخامة الجرم لرأيته خاشعا متصدعا، يعني لا تشقق من خشية الله. الجبل مع هذه الغلظة والقساوة لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل. فكيف يليق بنا نحن البشر ولسنا بقوة الجبال ولا غلظتها ولا قسوتها؟ ولهذا لما قال عز وجل: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فعلا وصف ليس ببعيد عن أصحاب القلوب القاسية. تنزل الآيات ويقرأ الآيات ويفهم الآيات والسلوك لا يتغير، والجبل لو فهم ذلك لانشق وتصدع. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، عشان ترجع وتفكر في أمر نفسك. قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يقول: لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله، فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع، ثم قال: وتلك الأمثال نضربها للناس. وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمل له المنبر، وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد، لما وضع المنبر أول ما وضع وجاء ليخطب، فجاوز الجذع إلى المنبر، وقف على المنبر بدل الجذع، فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكت لما كان يسمع أو لما كان يسمع من الذكر والوحي عنده. المنبر بكى وحن وأن، والمنبر دوت ايه؟ جماد الجذع ولا ايه؟ جذع النخلة. حن وأن ليه؟ قال لك: لأن ترك الذكر الذي كان عليه. الرسول كان يقف عليه ويتلو ويخطب، بل عليه قال الله وقال رسول الله. فلما حرم الجذع من ذلك حن وأن بكى كبكاء الصبي. شفت يا اخوان الجماد ازاي؟ فكيف بقلوبنا اذا كان من لا يفقه ومن لا يعقل بهذه الحال؟ ولهذا في بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري بعد ايراد الحديث، قال: فانتم احق ان تشتاقوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجذع. وهكذا هذه الايه، اذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته لخشعت وتصدعت من خشيته، فكيف بكم أيها الناس وقد سمعتم وفهمتم؟ قال الله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. القرآن يا إخواني له ثقل، له أثر مزلزل، لا يثبت له شيء يتلقاه على الحقيقة، لكن إحنا بنتلقاه بغير حقيقته، بصورة غير التي ينبغي أن يتلقى بها. لو تلقيناه بالصورة التي ينبغي أن يتلقى بها لوجلت القلوب واقشعرت الجلود وخافت الأنفس، لكن طريقة تلقينا للقرآن غير صحيحة، لا تؤتي أثرها. ها؟ هذا لا يعني يجده أقوام فعلا يتلقوا القرآن كما ينبغي أن يتلقى، تجل قلوبهم وتلين جلودهم لذكر الله. يا ترى لما بتقرأ القرآن بتجد هذا الوجل في القلب وفعلا بيقشعر الجلد، ثم تجد لينا فيه لهذا الذكر؟ هذه هي الصورة التي وصفها الله عز وجل. لكن لما ذهب الخوف في القلوب أو من القلوب وقل الرجاء فيها، صار القرآن لا أثر له في القلب، وبالتالي لا يظهر أثره في العمل. فهذه مسألة مخيفة، لأنها لون من ألوان هجر القرآن، وينبغي أن يراجع العبد مع نفسه. قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أي فيما يجب عليهم التفكر فيه، ليتعظوا بالمواعظ وينزجروا بالزواجر. وفيه توبيخ وتقريع للكفار الذين لم يخشعوا للقرآن ولا اتعظوا بمواعظه ولا انزجروا بزواجره. والخاشع هو الذليل المتواضع، وقيل الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لو أنزلنا هذا القرآن يا محمد على جبل لما ثبت ولا تصدع من نزوله عليه، وقد أنزلناه عليك وثبتناك له وقويناك عليه، فيكون هذا من باب الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الآية كم لها كم معنى؟ لها معنيان، لها مسلكان في تفسيرها. الأول إنه توبيخ للذين لا يخشعون للقرآن، الثاني أنه بيان لمنة الله على النبي، يعني إحنا ثبتناك ما لم نثبت الجبال الرواسي. ولهذا كان هذا القرآن له ثقل، إذا نزل كادت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي يجلس عليها أن تدق عنقها، وكان صحابي من الصحابة جالس والنبي فخذه ممثل فخذه، فنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قال فكادت فخذي أن ترض، كانت رجلها تتفرك تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم من ثقل الوحي. فيكون هذا المعنى الثاني للآية منا من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول له ها لو كان هذا القرآن على جبل لتشقق وتصدع، فكيف بك أنت لو لم يكن الله قد ثبتك وهيأك لما لا تتحمله الجبال ما تحملت هذا الكتاب. سواء المعنى الأول أو الثاني يبين عظم هذا الكتاب وثقل هذا الكتاب، فاللهم علمنا الكتاب وفقهنا فيه واجعلنا من يعملون به. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.